فكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا الله يكرمك يا ابو مختار، الله يكرمك. تغير بدل يا ابو اليتامى مدد. واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. مذاق يا وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.

اثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهدنا خروج من سبيل ذلكم بأنه كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير الله يكرمك الله يكرمك والحكم لله العلي الكبير يا نور النبي يا نور النبي وفي الدرجات العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يوم هم بارد. Oh, yeah. مرمطنا ده ما تعاو Thank you.